جزا الله سمحتي خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان النفاق وأنواعه وخطره، يتفضل بإلقائها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، وذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. سمحت الشيخ، تقول السائلة: يوجد في الآونة الأخيرة كثير من النساء يستعملن النقاب، وهذا النقاب إذا لبس تخرج العينان وجزء من الخد، ما حكم لبسه جزاكم الله خيرا؟ المرأة لا بد أن ترى طريقها، فإذا لبست النقاب الذي يظهر منهما العين فقط أباس، وإنما كلها في الإحرام لا تلبس النقاب في الإحرام. أما في غير الإحرام إذا لبسته لكن وظهرت العين لأن تنطيق فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها لما نهاهم عن النقاب: كان إذا جاء من الرجال سجعت إحدانا نقابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أما المحرمة مما نهيت عن النقاب لكن تشكو وجهها بما يزيل الفتنة، وإذا جاءت الحاجة يعني يكون لها عين أو عينان ترى منها الطريق هذا لا بأس، لكن مع الحذر من إظهار ما زاد على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.